اللهم امين، اللهم امين. جزاكم انتم كل خير وبارك الله فيكم على حسن مشاركتكم، ونلتقي ان شاء الله تعالى في الغد مع استخراج احكام سورة الفلق. احسن الله اليكم وبارك الله فيكم، وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. في حفظ الله وأمنه، ونعود لما تبقى من وقت لدرس الجزرية ومراجعته. الله المستعان، استودعكم الله الذي لا تضيع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو حضرتك يا شيخ خالد قرأت النهارده